قالت يا ليتني يا ليتني دفنني، مت قبل هذا يعني ولا شوفش اللي فيه، يا ليتني تتمنى أن تكون قد ماتت قبل أن يحدث هذا الأمر. ده نوع من النزوع الشديد قوي، ديك بس حالت ولم يمسسني بشر والكلام، إنما ولاده أهي دي بقى الشغلانة بي، يا ليتني مت قبل هذا، تمنت الإيه أن تموت، مع أن الشارع الحكيم نهانا أن نتمنى الموت، نهانا أن نتمنى الموت. ليه؟ أم قال لك تمني الموت ده ورد، ده ورد إزاي؟ قال لك اليهود لما قالوا إحنا أول أحباب الله وأولاد الله وإحنا متمسناش النار لأيام معدودة والدار الآخرة لنا خالصة عند الله، فرد القرآن عليهم مدام خالصة لكم الدار الآخرة تمنوا الموت، تمنوا ما الدار الآخرة بتاعتكم، يبقى تمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولما قال كده في نفس الآية قال ومن أنا بقوله ولن يتمنوا ولا بقول ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، مدام أحرص الناس على حياة تبقى الحياة اللي هم عايشينها دي أحسن من الإيه من اللي هتكون التاني، ولن يتمنوا ذلك ما تمنوش أبدا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقلنا أن هنا تمنت الموت، ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا الموت بل قولوا اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فقلنا أتمني الموت المنهي عنه بسبب حدوث ما تكره، فكأنك كرهت الحياة وتمردت على القدر فقلت يا رب خذني من عنه، إنما أن تتمنى الموت لأنك عالم أنك ستصير إلى خير مما تركت ده موضوع آخر. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. النسي هو الشيء التافه الذي لا يؤبه له، والشيء التافه الذي لا يؤبه له عادة ينسى، مش شيء مهم في الحياة. أظن قصة الرجل صاحب علبة الكبريت اللي كان ضيف وساب علبة كبريت فيها عودين اثنين، وبعد ما خرج رجع تاني قال والله ده نسيت عندكم علبة الكبريت، بالله المشوار اللي رجعوا وراحوا ده عشان علبة الكبريت فيها عودين. إذا مسألة تافهة كان يجب أن تنسى ولا يفكروا في إيه فيها. طب مدام النسي هو الشيء التافه الذي من شأنه أن ينسى، قالت يا ريتني كنت حاجه تافهه ولا حد فاكرني ولا حد يعرفني. طب ومنسيا يعني ايه؟ قال لك لان النسي شيء في ذات الشيء نفسه ان هو تافه، انما اللي بيتذكر ده واحد تاني، فقد يتذكر كما تذكر الرجل علبه الكبريت، يبقى منسي يعني برضه ما حدش يلتفت ليه ولا يفعل ايه ولا يفكر فيه. يعني ادي سبب تاكيد نسي بايه؟ بمنسي. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.